دم الغالي يا زين الزين، فكر في حالي حالي محزين. يا دم الغالي يا زين الزين، فكر في حالي حالي لحزين. يا قلب الخالي شوف أنا وين، يا قلب الخالي شوف أنا وين. يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي قلبي تشفى. يا دم الغالي يا زين الزين، فكر في حالي حالي لحظي. يا دم الغالي يا زين الزين، فكر في حالي حالي لحظي. يا قلب الخالي شوف أنا وين، يا قلب الخالي شوف أنا وين. يا شغلة بالي آه يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي قلبي تشحال. قلت لها تعال، قالت لي الوالي. يا نجمة لالا في القلب ديال، قلت لها تعال، قالت لي الوالي. يا نجمة لالا في القلب ديال، قلت لها توالى من حبك ده عينك زبالة. قتلتني على قلت لها توالى من حبك ده عينك زبالة. قتلتني على يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي قلبي تشتاق. يا زين الزين، فكر في حالي حالي لحظي. يا دم الغالي يا زين الزين، فكر في حالي حالي لحظي. يا قلب الخالي شوف أنا وين، يا قلب الخالي شوف أنا وين. يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي قلبي تشفى. أحسن صورة كتبت في الحب، نفسي مسحورة ما فيها طب. يا أحسن صورة كتبت في الحب، نفسي مسحورة ما فيها طول، حسيت برورة وهو تسبب يا مكبر جورة يا مكبر دار، حسيت برورة وهو تسبب يا مكبر جورة يا مكبر دار، يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي، قلبي تشفى دم الغالي يا زين الزين، أكثر في حالي حالي نحني يا دم الغالي يا زين الزين، أكثر في حالي حالي نحني يا قلبي الخالي، شوف أنا وين يا قلبي الخالي، شوف أنا وين يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي، قلبي في شفاه تكويها على يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي أوه يا شغلة بالي يا شغلة بالي، قلبي تشفى يا دم الغالي يا زين الزين، أكثر في حالي حالي نحني يا قلبي الخالي، شوف أنا وين يا قلبي الخالي، شوف أنا وين يا شغلة بالي أوه يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي، قلبي تشفى في النار يتسلى بيك فكر المحتار، ناوي نلاقيك ونطفي النار يتسلى بيك فكر المحتار، قبل عينيك عيني اشهار وقلبي يسهيل دمه بيرضى قبل عيني عيني شهر وقلبي يسهيل دمه بيرضى يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي قلبي تشتاق يا دم الغالي يا زين الدين فكر في حالي حالي لحظي يا دم الغالي يا زين انا وين يا قلب الخالي شوف انا وين يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي قلبي